بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة المسلمون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر مؤسسة الراية للإنتاج الإعلامي أن تستضيف فضيلة الشيخ أبي عبد الله الليبي حفظه الله، عضو اللجنة الشرعية لأنصار الشريعة بليبيا، في لقاء مفتوح لنلقي عليه بعض التساؤلات. فضيلة الشيخ، كثرت التساؤلات في الآونة الأخيرة عن أنصار الشريعة، وأصبح الناس في حيرة من أمرهم، فمن هم أنصار الشريعة؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فنشكر إخواننا بمؤسسة الراية للإنتاج الإعلامي الجناح الإعلامي لأنصار الشريعة على ما يقومون به بمجهودات لإحقاق الحق وإبطال الباطل ودعوة الناس إلى إقامة الدين والجهاد في سبيل الله، وعلى ما يقومون به من تغطية إعلامية للجهاد والمعارك في مدينة بنغازي. أسأل الله جل وعلا أن يوفقهم وأن يلهمهم رشدهم وأن يثبتهم وأن يعينهم على عملهم ومجهوداتهم. أما ما سألت عنه فيما يتعلق بمن هم أنصار الشريعة، فإن هذا السؤال هو من حق السائل. نعم، وكثير ما توارد في الإعلام وعلى ألسنة الناس هذا السؤال: من هم أنصار الشريعة؟ على مدار العامين الماضيين لم يكن أنصار الشريعة بمعنى عن الصراع الدائري في البلاد، وخاصة الحملة الموجهة إليه، ولذلك سعوا أن يبينوا من هم، وبينوا في كثير من البيانات والإصدارات والتصريحات، سواء عن طريق مؤسسة الراية للإنتاج الإعلامي أو عن طريق القنوات التلفزيونية أو عن طريق الإذاعات المسموعة وعن طريق الملتقيات والندوات العلمية والمطويات المقروءة، بيّنوا كثيرا من هذه المسائل. أنصار الشريعة هم عبارة عن ثلة من الشباب الصاعد الواعد الذي حمل هم الأمة وأدرك حقيقة الصراع بين الإسلام والجاهلية، وفهموا طريق الحل الخلاص من هذا الواقع المرير الذي تعيشه أمتنا. شباب استيقظوا من الغفلة وفهموا طريق الباطل فاجتنبوه، وعلموا طريق الحق فاتبعوه. هؤلاء هم أنصار الشريعة، خرجوا في وقت كانت قضية الشريعة الإسلامية وتحكيمها في بلادنا، خاصة بعد سقوط الطاغوت القذافي، كانت تحارب ويحاول كثير من الساسة والمفكرين والإعلاميين ومن بأيديهم القرار والمال أن يميعوها وأن يشوهوها وأن يهملوها وأن يجعلوها قضية ثانوية ليست من أولويات قيام الدولة وليست من أولويات المسلم الذي ما خلقه الله جل وعلا إلا لهذا الهدف العظيم الذي ينشده كل مسلم على وجه الأرض. خرج هؤلاء الشباب ليوقظوا في الناس وليبينوا لهم ثقل هذا الأمر وأهميته، وأنه لا يجوز أن يهمل أو يستصغر، بل يجب أن يوضع في أول قائمة الأولويات تحكيم الشريعة الإسلامية، ثم الأمور التي تأتي تكون بعده: الأمن والأمان، الاقتصاد، رفع مستوى المعيشة، البنية التحتية ونحو هذا من الأمور. لكن أول أمر أن تكون الشريعة الإسلامية هي القاضية الحاكمة على كل مؤسسات الدولة وعلى كل قراراتها وقوانينها وما يصدر عنها. لكن لما كان الخداع والتلبيس في هذا كان لابد لأهل الحق من أن ينصروا هذه القضية ولا يقفوا مكتوفي الأيدي يتفرجون على العلمانيين والليبراليين والمتميعين الذين شوهوا صورة الإسلام باسم الإسلام. كان لابد أن يظهر أهل الحق بالحق وأن يعلنوه أمام الناس وأن يوجهوا الناس إلى اتباعه. لذلك كانت فكرة خروج أنصار الشريعة في مجتمع مسلم حرم بسبب الساسة وبسبب الحكام من أن يروا شريعة ربهم مقامة أمامهم وينعموا بعدلها وفضلها وأن يروا المحاكم الإسلامية والمصارف الإسلامية وأن يروا حدود الله تقام وأن يروا الظالم يؤخذ على يده صاحب الحق يدعى له ويعان على حقه. كان هذا سبب خروج أنصار الشريعة. وأما سبب تجمعهم تحت هذا الاسم فهو لأنه اسم شرعي، فأنصار الشريعة اسم يدل على المسمى، أنهم الشباب والمجموعة التي تجمعت لنصرة الشريعة، مع أن هذا الاسم ليس مقتصرا عليهم فليس له مفهوم، لأن الألقاب ليست لها مفهوم على الصحيح. الأسماء والألقاب ليست لها مفهوما على الصحيح، فلما نقول أنصار الشريعة لا يعني هذا أن غيرهم من الناس ليسوا أنصارا لها، وإنما التمييز لهذا الاسم لنصرة هذه القضية، ولأنه لا يمكن للأفراد وهم على فرقة أن ينصروا هذه القضية. لكن الله عز وجل حث على الاجتماع وأمر به وأمر بالاعتصام، وأن العمل الناجح الذي يعطي النتائج المرجوة لا يمكن أن ينشأ ويكون إلا عن طريق الجماعة والاجتماع. وقد حث الشارع الحكيم على هذا، وكذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على هذا في قوله لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين إلى آخر الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، هذا مشعر بحد ذاته أن أهل الحق إذا التبست الأمور واستشكل الناس الحق من الباطل على أهل الحق أن يتميزوا وأن يظهروا بين الناس، حتى لا يبقى الحق منغمسا في الباطل غارقا فيه ذائبا فيه فلا يدرك الناس الحق من الباطل. لذلك وسط هذه التيارات المنحرفة والمناهج الضالة التي وردت على البلاد من جميع أنحاء العالم بعد الثورة، من العائدين من دول الغرب، دول أوروبا وأمريكا وغيرها، هؤلاء الذين رجعوا لينشروا باطلهم ومعتقداتهم الضالة المخالفة المناقضة للإسلام داخل المجتمع، كان لا بد لأنصار الشريعة أن يواجهوا هذه التيارات. ولذلك حملوا على عاتقهم هم هذه القضية، لم يطلبوا في ذلك درهما ولا دينارا ولا منصبا ولا كرسيا، لم يدخلوا في انتخابات، لم يدخلوا في حصار وزارات، لم يطلبوا أموالا، لم يدخلوا في المعترك السياسي من أوله إلى آخره، اتجهوا إلى تحذير الناس من هذه التيارات المنحرفة كالعلمانية والديمقراطية وغيرها، وأعانوا الناس وكفلوا اليتامى وأعانوا الفقراء وأمنوا المسلمين في الوقت الذي كانت فيه مؤسسات الدولة منشغرة بالصراع السياسي، يسرقون الأموال ويلهثون خلف المناصب والكراسي. كان أنصار الشريعة يتجهون إلى البسطاء من المسلمين، يأمنونهم وييسرون لهم سبل العيش بحسب ما يستطيعون، يعينهم في ذلك أهل الخير والمعروف. ف فكان لهم في البلاد ثقل، وكان لهم وزن بسبب أعمالهم التي نسأل الله جل وعلا أن يثيبهم عليها، وأن يقبلها منهم، وأن يجعلها خالصة له سبحانه وتعالى. لما نحى أنصار الشريعة هذا المنحى انزعج كثير من الناس الذين علموا أن وجود هؤلاء الشباب سيكون العائق في تأسيس الدولة العلمانية الغربية، لأنه يجب أن نعلم أن خروج الثورات لم يكن من تخطيط الغرب كما يقول بعضهم، ولم يكن من تخطيط الحكام الطواغيت، ولم يكن بتخطيط مجموعة معينة، إنما هو كان حدثا فجائيا عفويا من شباب رأوا ظلم هؤلاء الحكام وباطلهم، فقاموا وخرجوا عليهم يطلبون أن يتحرروا من هؤلاء الطغاة. وكثير منهم قد لا يدرك حقيقة هؤلاء الطغاة، قد لا يدرك حقيقة الصراع الدائر، ولذلك استغل هذا الفراغ السياسيون وركبوا الموجة تحت مسمى المنشقين، كما حصل في ليبيا عندما انشق كثير من أركان دولة القذافي بإشراف من الغرب، فالغرب خاف أن تخرج الثورات عن مساره الذي هو يحدده لما يعرف بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لأنه يعلم أن أحد هذه البلدان التي انتفضت لو خرج عن الخط الذي رسمه لهم الغرب فإنه بذلك يعني بداية التحرر من الأيمنة والتبعية الغربية، وهؤلاء لا يردون ذلك، إنما يريدون من المسلمين أن يبقوا دائما تحت هيمنتهم وسيطرتهم، وأنهم دائما يحتاجون للغرب والغرب لا يحتاج له. تفطن الغرب لهذا فسعى مباشرة لاحتواء هذه الثورات عن طريق المنشقين سواء في مصر وتونس وفي ليبيا وفي اليمن، فوضع من كان من أركان الدولة السابقة أنه هو المشرف على الدولة الجديدة الناشئة التي تسمى دولة الثورة، وأوهم الناس أن هؤلاء لما انشقوا تابوا عن كل ما فعلوه في السابق، وكما يقول بعضهم الثورة تجب ما قبلها، فأنزل أحكام الإسلام في الثورة، وهذا باطل، إذ الثورة كانت مختلطة في الأهداف، مختلطة في الآراء، منها ما هو موافق للشرع ومنها ما هو باطل بل مناقض للشرع، كالذين يدعون أن الثورة إنما قامت لأجل الديمقراطية ولأجل الحرية المطلقة ولأجل توحد الأديان واحترام الآخر ونحو هذا من الكلام الباطل المناقض للإسلام. استعمل الغرب هؤلاء المنشقين في سرقة المجهودات والتضحيات ونجحوا في هذا، فقام في ليبيا معرف بالمجلس الانتقالي الذي قام على أركان دولة القذافي وبعض المعارضين الذين جاءوا من الخارج من أصحاب التوجه العلماني والليبرالي، وحكموا البلاد ولم يحكموها فعليا إذ الاضطرابات كانت كثيرة، لكن كانوا على سدة الحكم لما يقارب من عام، وهم يخدعون الناس ويلبسون عليهم ويحاربون الإسلام وإن كانوا في الظاهر يدعونه. وما معاهدة مكافحة الإرهاب التي وقع عليها المجلس الانتقالي في شهر مارس في عام 2011، ولا زال القتال شرسا في ذلك الوقت، مباشرة سرقوا المجهودات وبدأوا بالحرب على الإسلام تحت مسمى الإرهاب، وبذلك ضمنت الأمم المتحدة والمنظمات والدول الغربية الحليفة والشريك الذي سيكون ضامنا للبلاد، يعني ضامنا لها أنها لن تخرج عن تبعيتهم. ولكن ولله الحمد أن هناك أناس متيقظون متفطنون لما يحاك ويدور تحت الطاولة وخلف الكواليس، فتفطنوا لهذه الألاعيب وعلموا أن هناك من يريد حرف المسار عن طريقه، ومن يريد خيانة دماء شهداء الذين ضحوا، ومن يريد سرقة البلاد وتسريمها على طبق من ذهب لليهود والنصارى لأنه من عملائهم، لأنه لا يملك الوفاء للناس الذين ضحوا لأنه لم يعش معهم، غالبهم كانوا من خارج البلاد، باعوا بلادهم وباعوا دينهم بثمن بخس من الدنيا من أجر مناصب ومن أجر أموال، والله المستعان. هذا كله دعا إلى خروج أنصار الشريعة، لأنهم هم الذين تفطنوا لهذه المكيدة ولهذه الحرب التي بدأت تحاك. فمباشرة قام أنصار الشريعة بإعلان أنفسهم وإظهار أنفسهم وبيان دعوتهم، فكانوا بحمد الله صمام أمان لها، وأصبحت كلمة تحكيم الشريعة بسبب وجود هؤلاء الشباب الذين بعد فضل الله عز وجل لو لم يكونوا لما حصل هذا الأمر. نعم قد قال أن لم تقم أحكام الشريعة على أيديهم من كل وجه، لكن أثاروا هذه القضية في المجتمع، فأصبح الإعلام والمنتديات والمفكرين بل حتى العلمانيين لا يكادون يقولون قولا ويذكرون كلاما إلا لفظة الشريعة ظاهرة داخلة في حوارهم وكلامهم، إما برفضها وإما بحربها وإما بتبنيها وإما بتحريفها ونحو هذا، لكن جعلوا أن هذه المسألة تدور بينهم، وهذا من نعمة الله عز وجل. تفطن معهم كثير من الناس، والتف حولهم كثير من الناس، حتى كان لهم الثقل وكانت لهم الكلمة ولهم تأثير في توجه الشعب، وبدأ الانقسام من هنا، وبدأت بعد ذلك بوادر الحرب التي ستعلن على الإسلام بقوة، لأنهم فشلوا بسبب وجود أنصار الشريعة ومن التف معهم ونحى منحاه من المجاهدين. فشل المشروع الغربي العلماني أن يقوم في البلاد بفضل الله عز وجل، فلم يجدوا إلا ما اتجهوا إليه الآن وهو الحرب، يعني عملوا سياسيا، حاربوا إعلاميا، لم يستطيعوا بشيء، فلجأوا إلى الحرب والتخريب والدمار تحت مسمى محاربة الإرهاب وإنقاذ البلاد، وكل هذا يدور تحت فلك الخوف من خروج ليبيا من المنظومة الدولية، من الهيمنة الغربية. إنه كما سبق أن الغرب لما نظر إلى دول الثورات وخاف أن تخرج تحت هيمنته مباشرة عمل على إعادة المنظومة السابقة في كل دولة، لكن تحت غطاء جديد وشعار جديد وملبس ومظهر جديد مقبول بشكل يقبله الناس ولا ينكرونه، وسعى مباشرة في تشويه من قام ضد هؤلاء الطواغيت ومن حاربهم ومن وقف ضدهم ومن عارضهم، خاصة مما عرف في المصطلح الإعلامي بالإسلاميين. نعم. ننتقل إلى السؤال الثاني. فضيلة الشيخ، الكل يسمع ويرى الحملة الإعلامية التي شنت على أنصار الشريعة في الآونة الأخيرة، فما سبب هذه الحملة الإعلامية الشرسة وما المراد منها؟ نعم، سبب الحملة الإعلامية التي شنت على أنصار الشريعة هو كما سبق أن أنصار الشريعة دعوا إلى شيء معارض لما عليه الغرب، دعوا إلى تحكيم الشريعة. ولنعلم أن في مواثيق الأمم المتحدة ومبادئ الأمم المتحدة التي تنص عليها أنه تمنع أي دولة أو كيان أو مجموعة أن تقوم وتحكم بالشريعة الإسلامية، فعندهم مجرد هذا العمل يجعل هذه الدولة إرهابية متطرفة خارجة عن الهيمنة الغربية، لأن الخروج عن الهيمنة الغربية يعني أن هذه الدولة أو هذا الكيان سيمتلك قراره وماله وسلاحه، وبالتالي سيصبح له تأثير في المنطقة، وهم لا يريدون هذا، ولذلك سعوا إلى تشويه كل من يخالفهم في هذا. وفي ليبيا هنا أنصار الشريعة، فشنت الحملة الإعلامية تحت غطاءات كثيرة، التطرف والإرهاب وإلصاق التهم بأنصار الشريعة وغيرهم من المجاهدين، سواء كانت تهما صغيرة أو تهما كبيرة، مجرد ما يجد شيئا صغيرا في الإعلام يلوكونه ليلا نهارا صباحا مساء في قنواتهم أو في شبكات التواصل الاجتماعي أو في المجالس والمنتديات والملتقيات، يعملون بذلك على تشويه هؤلاء الشباب، لأنهم يعرفون أن سقوطهم يعني نجاح مشروعهم، وما لم يسقط هؤلاء فلن ينجح المشروع، لأنه لا يمكن، هذه قاعدة ربانية، الباطل لا يمكن أن يرضى عن الحق إلا بشرط واحد، أن هذا الحق يتنازل للباطل، إما أن يميع تحته يتنازل فيه يدخل فيه، ولن يدخل الحق مع الباطل إلا إذا تنازل الحق عن حقه. يعني هم لن يرضوا عن أنصار الشريعة حتى يتخلوا عن مبدئهم الذي قاموا عليه، نصرة الشريعة الإسلامية والمطالبة بتحكيمها على أنها فرض عين على كل مسلم ومسلمة، وما لم يحكم الشرع فلن تقوم للدين وللدنيا قائمة. هذا فريضة من الله عز وجل وحكمة من الله سبحانه وتعالى. فالحملة الإعلامية الشرسة كانت من كثير من القنوات التي في ظاهرها أنها قنوات تدعو إلى الحرية كما يقولون، وأظهرت فيها وجوه جديدة، وهي في حقيقتها وفي أصلها من يقوم عليها هم ذاتهم ونفسهم أتباع القذافي. ولذلك ذكرنا أن الخطة الغربية في احتواء الثورات هو إعادة المنظومة السابقة بوجه جديد ومظهر جديد، يعني يبعدون الرموز الكبار الذين يغلقون الذين سيسببون المشاكل إذا ظهروا، ويخرجون من كانوا غير معروفين في النظام السابق، لكنهم يحملون نفس الفكر ونفس المنهج. فقامت الحملات تلو الحملات، ونظمت عن طريق الإعلام المظاهرات على أنصار الشريعة وعلى غيرهم من المجاهدين، فحدث ما حدث من تشويه صورتهم حتى وصل الحال إلى الحرب المعلنة عليهم الآن تحت مسمى الحرب على الإرهاب، والمعروفة بعملية الكرامة، وهي في حقيقتها النذالة والعمالة للغرب. فهذا الطاغوت المدعو حفتر إنما يطبق تعاليم أسياده الذين وضعوه كواجهة مقبولة للناس، حتى يظن أن ما جاء به حفتر هو جيش جديد وأمرا جديدا جاء لينتقم لمن وقعت عليهم الاغتيالات، دون أن يتثبتوا من أمر فاعلها ودون أن يتحققوا من الجهة التي وقفت وراءه. وهذه خطة خبيثة، حيث أنهم جاءوا بجيش القذافي وأركان جيشه السابقين الذين قام عليهم الجيش، أبعدوا الوجوه المتميزة المعروفة، وجاءوا بوجوه تقف في الأعلى على أنها كانت مع الثورة، وهم من المنشقين الذين خدعوا الناس بهم، كهذا الطاغوت حفتر والذي كان هو أصلا ابن مؤسسة الجيش التي تربت في عهد القذافي ونشأت على بغض الدين وكرهه، وهذا هو ذاته الذي يريد أن يبنيه حفتر. لكن وضعه على رأس هذه العملية ليس عبثا، إنما لأنه انشق مع المنشقين فصار كأنه ثائر، ومباشرة قبله الناس وصفقوا له ورحبوا به، لكن لو وضع غيره، لو وضع سيف القذافي أو غيره على رأس هذه العملية بالطبع لن يقبل الأمر. ولذلك أهل الباطل دائما يحرصون على أنهم لا يظهرون بوجههم الحقيقي، إنما يظهرون بصورة النفاق، لأنهم لو ظهروا بوجههم الحقيقي لانكشفوا. حتى إبليس سيد أهل الباطل أجمعين لا يظهر بوجهه الحقيقي، إنما يظهر بصورة الناصح. ولذلك لما وسوس إبليس لآدم عليه السلام أن يأكل من الشجرة، قال الله جل وعلا عنه: وقاسمهما أني لكما لمن الناصحين. فهو يقسم أنه من الناصحين. فهكذا دائما أهل الباطل يظهرون بصورة الناصح المشفق، وهذه الصورة ذاته التي ظهر عليها الطاغوت حفتر أنه هو المنقذ للبلاد من هذا الواقع المرير الذي تعيشه. فحصل ما حصل من الخراب والدمار الذي سببه بهذه العملية الخبيثة، وقطع النسيج الاجتماعي وقطع أوصال الرحم والتفريق بين الناس، حتى لحقه كثير من الجهال الذين غرر بهم ولم يفهموا حقيقة ما هو عليه، وغرر بكثير من الناس ودفع الأموال وهدد وأهان وأفسد بشكل عجز عنه كثير من أتباع القذافي الأولين. ولكن بإذن الله لن تقوم له قائمة ما دام للمجاهدين صوت يعلو، وما دامت لهم قدم تمشي على هذه الأرض فلن تقوم له قائمة، إنما هو فترة من الزمن وسيمضي كغيره من الطغاة الذين ذهبوا وبقي أهل الحق. فإن الإسلام وأهله منصورون، ومن صبر على الإهانات والابتلاءات وهو لا يريد مالا ولا دينارا ولا درهما فبإذن الله ينصره الله ولن يخذله. الله جل وعلا وعد فقال: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وإن نصره لآت بإذن الله تعالى. شيخنا الفاضل، يتهم أنصار الشريعة بتهم كثيرة، منها تكفير المسلمين وأنهم على عقيدة الخوارج، فما ردكم على هذه الافتراءات؟ نعم، اتهام كثير من الناس لأنصار الشريعة بمسألة التكفير والخوارج، هذه مسألة استعملها الإعلام كما استعملها القذافي من قبله لتشويه الصورة. يعلمون أن الخوارج قد ذمهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بقتالهم وقال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وأن التكفيريون هم الذين يكفرون الناس بغير حق وبالتالي ينفر الناس منهم. فسعوا بقوة لإلساق هاتين التهمتين بالمجاهدين، فتكررت في الإعلام كثيرا، ولحقهم في ذلك بعض المنتسبين للدين من الجماعات المنحرفة الضالة والتي استعملها القذافي واستعملها الآن الطاغوت حفتر، وهي جماعة التي تعرف بالمداخلة، والذين ينتسبون إلى السلف زورا وبهتانا، فحاشا للسلف أن يكونوا أنصارا للطواغيت أعوانا لهم، يقاتلون بسبيل الطاغوت وينصرون منهج الشيطان، إنما هي جماعة مندسة على الإسلام، الغرض منها ضرب الإسلام وضرب الجهاد بصورة أنهم أتباع للسلف وأنهم هم أصحاب الحق. هذه الجماعة استعملها القذافي، والآن يستعملها حفتر، وكثير منهم يحمل السلاح يقاتل، مع أنهم في وقت قتال القذافي لزموا بيوتهم كما يقولون ولم يخرجوا منها، لأن ما يحصل فتنة. ولكن الآن فالقتال قتالهم، إذ المقاتل طاغوت وهم يفرحون بالقتال في سبيل الطاغوت. ولذلك لن تجد طاغوتا حاكما كافرا أو طاغوتا من العسكر يقاتل المجاهدين والموحدين إلا وتجدهم خلفه إما بالفتاوى وإما معه بالسلاح. والله المستعان. نسأل الله جل وعلا أن يبصر الناس بخبث هذه الطائفة، وأن يعرف الناس أن التأخر والتخدير الذي حصل للأمة هو بسبب هؤلاء. نسأل الله جل وعلا أن يهلكهم وأن يهدي من غرر به منهم. كثير منهم قد لا يعلم هذه الحقائق، لكن لهم رؤوس اندسوا بينهم هم الذين يقودونهم. الآن كثير منهم جهل، لم يكتبوا شيئا ولم يتعلموا علما. نسأل الله جل وعلا أن يظهر للناس حقيقتهم. أما بالنسبة لمسألة التكفير، فإن أنصار الشريعة قد بيّنوا في أكثر من بيان أنهم يرون الأصل في المجتمعات الإسلامية الإسلام، وأنهم لا يكفرون المسلمين، وأنهم يعتقدون أنه لا يكفر إلا من ارتكب الكفر، إلا من كفره الله ورسوله. وعندهم في التكفير ضوابط وشروط وموانع ليس على إطلاقه، وليس للجهال، وليس لمن يكفر بالتكفير السياسي يكفر من شاء، والآخر لأنه صاحبه وصديقه لا يكفره. لا، ليس كذلك، إنما منضبطون بضوابط أهل العلم، منقادون لأهل العلم في ذلك. فلا يجوز اتهامهم بهذا لمن لا يعرف كلامهم، ولكن لتلبس الأمة بعلماء السوء، علماء السلطان الذين لبسوا على الناس وشوهوا الصورة، رسخ في عقول كثير من الناس أن كل مجاهد هو خارجي وكل مجاهد هو تكفيري، لأن المجاهدين قد حكموا على الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله ويوالون الكفار بالكفر، وهذا ليس حكم منهم، إنما هو حكم الله جل وعلا. فإن الله جل وعلا قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. والله جل وعلا هو الذي قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. والله جل وعلا قال: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، في موالاة اليهود والنصارى. فعلم من هذا أن الأحكام هذه أحكام ربانية شرعية، ليست اجتهادية راجعة إلى المجاهدين، ولكن هذا تلبيس الملبسين من شيوخ السلاطين وعلماء السوء. ولو كان أنصار الشريعة خوارج وتكفيريون لما سعوا إلى إعانة اليتامى وتوفير الطعام للفقراء والمساكين وإقامة حملات الأضاحي وتبصير الناس بدينهم ونحو هذا. كيف يقوم بهذا من يعتقد كفر هؤلاء الناس؟ لكن الناس ذاكرتهم قصيرة. أنصار الشريعة قاموا بحملتين كبيرتين للأضاحي، وزعوها في شرق البلاد وغربها، أقاموا عيادة لعلاج المدمنين، والمدمن هذا فاعل كبير، ولو كان أنصار الشريعة خوارج لكانوا يحكمون عليه بالكفر. لكن كما ذكرت أن الناس ذاكرتهم قصيرة، إلا قليل منهم لا يتذكرون ما قام به أنصار الشريعة من أعمال الخير ونشر الفضيلة ومحاربة الرذيلة وتبيان عقيدته ومنهجهم. مباشرة أول ما قام الطاغوت صفقوا له ورحبوا به، وليس الكثير، نحن لا نقول كثير من الناس، نعم الكثير ملبس عليه، لكن الكثير كان منهم خائفا بسبب أقوال وتهديدات هذا الرجل الخبيث المدعو حفتر ومن تبعه في عمليته الخبيثة. فنحن نرد على الذين يقولون أنصار الشريعة خوارج تكفيريون أنهم إن قصدت أنهم خوارج على الطواغيت فهم نعم خوارج على الطواغيت، بل الطواغيت يجب الخروج عليهم وجهادهم باليد واللسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فيجب جهاد هؤلاء الطواغيت وتغيير منكرهم بما يستطيع الإنسان وبما لديه من قدر. وأما كونهم تكفيريون فإن كانوا يقصدون بذلك أنهم يكفرون من كفره الله ورسوله فنعم، وإن كانوا يقصدون بذلك أنهم يكفرون بالكبيرة أو أنهم يكفرون بالهوى وبلا أدلة أو أنهم يكفرون المسلم بغير حق، هذا باطل ومنكر من القول، ليس عليه أنصار الشريعة، بل من أراد أن يتهمهم في هذا عليه أن يجلس معهم ويتفهم عقيدتهم وأن يعلمها قبل أن يتكلم، فإن الكلام بغير علم ووصف الناس بغير علم هذا كذب وباطل. والله جل وعلا قال: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة أخرى فتثبتوا. وكل من ينقل عن أنصار الشريعة هذه الأقوال لا يجوز لأحد أن يصدقها، بل عليه التثبت والاطلاع والسؤال، فإنك مسؤول أمام الله جل وعلا عن كل ما تقوله في غيرك من الناس. نعم. شيخنا الفاضل، ما هو تعليقكم على عملية الكرامة؟ أما التعليق على عملية الكرامة قد سبق في الكلام عمن يقوم بها وما السبب ظهورها وكيف ظهرت، لكن هي بصورة عامة هي عملية لإعادة كرامة جيش القذافي الذي أهانه الثوار المقاتلون في الثورة في عام 2011، أهانوهم وسلبوا منهم حكمهم وطغيانهم، حتى جاء السراق والمتسلقون على أكتاف المجاهدين فسرقوا المجهودات والتضحيات، ولكن أصبحت كرامة هذا الجيش مهانة، فأرادوا أن يستغلوا بعض الصراعات التي حدثت في الساحة والتي كان الإعلام يهيئها لهم، فاستغلوها ليخرجوا، لكن بصورة مقبولة، فأعادوا تركيب أنفسهم كما حدث في اللواء 32 الذي تشكل في كتيبة القعقاع في طرابلس، وأفراد الكتائب الأخرى كتيبة محمد المقريب، كتيبة الساعدي وغيرها التي تشكلت في بعض الكتائب الأخرى كالقعقاع والصواعق ونحوها، وفي بنغازي كثير منهم رجع مع كتيبة الصاعقة والكتيبة الصاعقة 21 التي كانت متواجدة في سرت ونحوها. هؤلاء كثير منهم كانوا هم جيش القذافي الذي تربى في أحضان أولئك الطواغيت الأوائل الذين أطعموهم وعلموهم ما هو المعتقد الذي يسيرون عليه، فهو أن الفاتح عقيدة وإيمان، بغض الدين ومحاربة الإسلام وكره شعائره كاللحية الإزار وغيرها، فيسمون الملتحي كما هو اللفظ المشتهر والله المستعان عنهم، يقولون المقملين نحو هذه الألفاظ التي لا تخرج من إنسان سوي، إنما تخرج ممن فسدت أخلاقه وخبثت نواياه، والله المستعان. قامت هذه العملية من هؤلاء وهي في الخفاء، يزعمون أنها عملية لإعادة كرامة الجيش، استغلوا ما وقع من الاغتيالات السياسية التي جهل من وراءها، وتعمدت الحكومة أن تجعل من وراءها مجهولة، لأن الحكومة التي كانت بقيادة ذلك الطاغوت الخبيث المجرم علي زيدان العميل الغربي الذي كان عميلا بنجاح، استغلوا هذه الأحداث وتعمدوا إخفاءها مع بعض الوزراء الآخرين، فكانوا يدعمون هذه الكتائب ويسلحونها بالمال والسلاح، يدعمونها بكل شيء حتى يجهزوا لهذه المعركة، ومع تهيئة الشارع إعلاميا عن طريق هذه الاغتيالات التي تظهر في أوقات دائما حرجة، تظهر في أوقات حتى توقظ الشارع ويوجه سهامه نحو أنصار الشريعة والمجاهدين، ونجحوا بالفعل في هذا حتى جاءت هذه العملية في ظاهرها الانتقام لمن اغتيل، وهم لم يتحققوا من ممن اغتال، من قتل ومن وراءه، لكن تهمة أتوا بها فلبسوها على قوم لم يتحققوا فحاربوا هؤلاء القوم. هذا ضد العدل الذي يدعونه وضد الإنصاف الذي يدعونه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البينة على المدعي، والقاعدة تقول: المتهم بريء حتى تثبت الإدانة. هذه موجودة حتى في القانون الذي يدعونه، هم يدعون تطبيقه، لكن مع هذا أعلنوا هذه الحرب واستعانوا بالطوائف الدينية كالمداخلة في حربهم لتهيئة الفتوى الشرعية في القتال، فزرعوا في نفوس هؤلاء الناس أنهم يقاتلون الخوارج فعلا. لكن كثير منهم إذا وقع أسيرا في أيدي المجاهدين مباشرة، إذا أخبره المجاهدون بمعتقدهم، ورأينا الكثير منهم يستغرب ويستيقظ، يقول: أفعالكم ليست هي أفعال الخوارج، وهم غرروا بنا وقالوا أنتم تقاتلون الخوارج، وخير قتيل من قتلوه، وطوبى لمن قتلهم وقتلوه. فينزلون حديث النبي صلى الله عليه وسلم التي قالها في الخوارج، ينزلونها على المجاهدين، فاغتر كثير من الناس، وأشعلت حرب من جهة أخرى أنها حرب قبلية ليغطوا على الحرب ضد الشريعة، وأنهم لا يريدون الإسلام أصلا، لأن الحرب القائمة الآن هي حرب بين الإسلام والعلمانية. هذه الحرب القائمة في مدينة بنغازي ليست حرب من أجل الشرعية، فأنصار الشريعة لم يعترفوا أصلا بشرعية أي حكومة وأي برلمان قام في البلاد، سواء المؤتمر الوطني أو مجلس النواب، لأنها كلها كانت تحكم بغير ما أنزل الله، ولم تتوفر فيها الصفة التي يجعل من أجلها أولياء أمور. هم لم يكونوا أولياء أمور، لأن من شروط صحة ولي الأمر إقامة الدين، هم لم يقيموه بل أقاموا غيره وخالفوه وعارضوه، فليست حربهم من أجل الشرعية ولا من أجل الديمقراطية ولا من أجل القبلية. هم لا يحاربون لأنهم أبناء المنطقة الغربية كما يقول بعضهم، يريد أن يشوه صورة الحرب، يجعلها أنها قائمة بين الشرق والغرب، هذا لا، لأن وجود أنصار الشريعة في حد ذاته كان قاطعا لطريق من يريد تفريق البلاد وشقها بين شرق وغرب تحت الدعاوى الجاهلية والعصبية. أفسدت هذه العملية النسيج الاجتماعي بما لا يمكن أن يعود من جديد، حرض القبائل بجميعها على المجاهدين، والمجاهدون أنفسهم هم أبناء هذه القبائل، ولذلك الدم الذي اختلط، فمن الصعب جدا أن تعود الحال كما سبق بعد هذه الدماء التي سالت. فنحن ندعو القبائل والعقلاء منهم، يعني إن كان هناك عقلاء فعلا ما زالوا موجودين بينهم، ندعوهم إلى أن يستيقظوا من غفلتهم هذه، وأن يطردوا هذا العميل الغربي الذي والله ما يريد كرامة للبلاد والعباد، وما يريد إلا أن يفرق. والكفار من الغرب علموا أن المواجهة مع المجاهدين مباشرة تجعل للمجاهدين شعبية، وتعطيهم القوة، وتعطيهم الرأي العام الذي سيقف معهم، فقالوا: البديل هو أن نجعل المواجهة بينهم عربية عربية كما يقال، أو إسلامية إسلامية، على زعم أن من يقاتلون على الإسلام، لكنهم يقاتلون في سبيل الطاغوت، هؤلاء هم جند الطاغوت. فقالوا: هذه هي حجتهم، فيجب أن تتفطنوا، لا تجعلوا أبناءكم عرضة للغرب يستعملهم ثم يبيعهم. قد باع الأمريكان من قبل قبائل العراق عندما دعموها فشكلوا الصحوات لقتال المجاهدين، ثم خرج الأمريكان وتركوا الصحوات في مقابلة المجاهدين في العراق حتى أذاقهم المجاهدون مرارة العيش وأذاقوهم من صنوف العذاب حتى رجع الكثير منهم وتاب. اعلموا أن المجاهدين وطنوا أنفسهم على طول الحرب فلن يضرهم طالت أم قصرت، لن يضرهم من يقاتلون إن كان المقاتل واقف في سبيل الطاغوت. فيجب أن تضعوا أيديكم في أيدي المجاهدين وأن تنبذوا الغرب وعملاءهم في بلادنا، لأنهم سيهربون عمن قريب، فليس لكم إلا أبناؤكم المجاهدين الذين سيبقون معكم وهم الذين سيقومون لكم العدل والأمن والأمان وشريعة الرحمن، أما أولئك سيهربون بالأموال والمناصب وهذا معلوم. فكثير من الذين كانوا يحكمون من قبل هربوا وتركوا وسرقوا معهم الأموال، والله المستعان. هذه الوصية التي ندعو إليها أهلنا في الشرق أن ينتبهوا لها، فإن هذا الطاغوت يريد الفساد والإفساد وأن تتأخر البلاد عن بناء نفسها، لأنه كلما تأخر المسلمون كلما كان هذا في مصلحة الغرب، كلما انشغلنا بأنفسنا كلما كان في مصلحة الغرب. فلا تجعلوا أبناءكم عملاء لهم يحركونهم كما يشاءون. نعم. شيخنا الفاضل، تم تصنيف أنصار الشريعة جماعة إرهابية، فما هو تعليقكم؟ نعم، عن تصنيف أنصار الشريعة جماعة إرهابية وهو القرار الذي صدر قبل أيام من مجلس الأمن. هذا أولا القرار غير مستغرب، لأن من يدير المنظومة العالمية هم الغرب، والغرب هم اليهود والنصارى، ومن يدير الحركة في العالم هم اليهود، ولذلك اليهود من أشد الناس بغضا لدين الله ودين وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يحاربون كل من دعا إليه وكل من ناصره وكل من جاهد في سبيله. فغير مستغرب أنهم يضعون أنصار الشريعة على قائمة الإرهاب، والذي يقصدون به هم الإسلام. أولا، لماذا هو الإسلام وليس غيره؟ إن كانوا منصفين أو ديمقراطيين أصحاب عدالة كما يقولون لجعلوا الإرهاب تعريفا، هم لم يجعلوا الإرهاب تعريفا معينا وحدا معينا لينطبق الوصف على الموصوف فيأخذ الحكم، لم يفعلوا هذا الأمر، إنما يصنفون المجاهدين بالإرهابيين. قد يصنفون بعض الجماعات الأخرى لأنها تقتل فقط، لكن المجاهدون لأجل مطالبتهم بالشريعة الإسلامية صنفوه، وهذه حرب قائمة بين الإسلام والكفر. الله جل وعلا قال ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ولأن المسيطرين على هذه المنظومات مجلس الأمن والأمم المتحدة من فوق هم اليهود، ويحركون اليهود، هم الذين يقفون في كواليس الولايات المتحدة الأمريكية، والولايات المتحدة الأمريكية التي تحالفت مع بريطانيا وفرنسا لاستصدار هذا القرار وأصدروه في مجلس الأمن، وصوت عليه الأتباع، لأن الدول هذه الثلاث ومن خلفها دولة اليهود هم الذين يحركون العالم الآن، فيصنفون من شاءوا إرهابية، يحاربون من شاءوا، يسجنون من شاءوا، يتدخلون. ولذلك تجد في كل دولة قامت فيها ثورة أول من يتكلم يخرج الرئيس الأمريكي، ثم رئيس الوزراء البريطاني، ثم الرئيس الفرنسي ونحو هذا. فقسموا كعكة المنطقة العربية والبلدان الإسلامية بينهم، لأنهم يطمحون لاسترجاع الاستعمار السابق الذي كذبوا على الناس أنهم تخلصوا منه، وليس كذلك. يعني خدعة الاستقلال التي خدع بها الناس، إنما خرج الغرب فجعل عملاءهم، ولم تستقل الدول العربية من الاستعمار. ليسأل سائل، لماذا فقط تصنف الجماعات المجاهدة بالإرهاب دون غيره؟ مع أن القتل في بورما وفي أفريقيا الوسطى وفي غيرها حتى في مسألة التعدي، ها هي روسيا تعدت على أوكرانيا في إقليم القرم ولم يتكلم أحد يقول أن هذا إرهاب. في بورما يقتلون المسلمين لم يقل أحد هذا إرهاب، في أفريقيا الوسطى لم يقل أحد هذا إرهاب، في فلسطين قضية الأمة التي تحضر دائما في عقل كل مجاهد وهي القبلة الأخيرة للمجاهدين يتوجهون إليها. جعل كل ما يحصل من اليهود في فلسطين هو أمر غير مستنكر، قتلهم في غزة، قصفهم لغزة، تشريد الناس، الاحتلال، توسيع الاستيطان، الحرب، الاعتقالات، هذه كلها لأن اليهود هم الذين يسيطرون على القرار العالمي الآن من خلف الكواليس. لم يستطيعوا أن يصنفوا أنفسهم إرهابيون، لا يمكن، لأن أعمالهم هذه في باب كما يقولونهم من حقهم، لأنهم يريدون أن يسيطروا على الإسلام وعلى المسلمين، يريدون أن يسيطروا على المسلمين وأن ينشروا مذهبهم وعقيدتهم. ولذلك تجدهم الآن يدنسون المسجد الأقصى، ويدخل بعض اليهود فيه ويدعوا أن لهم حقا فيه، والمسلمون يقفون موقف المتفرج خلف حكامهم، واليهود حتى يشغلوا الناس عن قضية فلسطين وغزة وأن ما يقوم فيها ليس بإرهاب، أشغلوهم بأنفسهم عن طريق العملاء، فعملاؤهم ينتشرون في الشام، في اليمن، في مصر، في ليبيا، في تونس، في الجزائر، في المغرب، في أكثر الدول انتشر عملاؤهم لإبعاد الناس عن الصراع الحقيقي. الصراع مع اليهود قادم لا محالة، سيدخل المجاهدون الأقصى بإذن الله تعالى، فهذا هو الصراع الحقيقي. وما تصنيف المجاهدين بالإرهاب إلا لأجل إبعادهم عن هذا الصراع. يجب أن يعلم كل مسلم أن العالم يدار الآن من قبل منظومة الباطل التي تسمى الأمم المتحدة، وأن كل من طلب إقامة الشريعة فإنه يطلب الخروج منها، فإن من نواقض الأمم المتحدة الحكم بالإسلام والجهاد في سبيله والمطالبة بتحرير أسرى المسلمين والمطالبة بتحرير فلسطين. ولذلك أول أمر طلبت به دول الثورات بعد الثورة، أول أمر طالبوهم به هو التطبيع مع دولة اليهود. ما معنى التطبيع؟ أنهم يقبلون بها كدولة، يقبلون بها كدولة، وما لم تقبل بها كدولة فإنك ستعتبر لها عدو. وهل دول الثورات قبلت بدولة اليهود عدوا أم صديقة؟ هنا هذا المحك، إن قبلتها عدوا فإنك ستتعرض للحملة الإعلامية وقد تعرض حتى للحرب. ولذلك يحارب المجاهدون لأنهم يوجهون سهامهم لدولة اليهود، فقام الحكام وجنودهم وجيوشهم وإعلامهم في مثابة الحمى الحامي والحصن الحصين لدولة اليهود. ولذلك المجاهدون الآن يوجهون صراعهم لهؤلاء الطواغيت، لأنهم هم الذين يحمون اليهود، هم الذين يقفون حجر العثرة بين المجاهدين وبين اليهود، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذا كان تحرير فلسطين واجب وفلسطين لا تتحرر إلا بإزالة هؤلاء الطواغيت، فيجب إزالتهم قبل الدخول على اليهود. نقول هذا ردا لمن يقول لنا لماذا لا تجاهدون في فلسطين، نقول إننا نقاتل في أماكننا في الشام وفي ليبيا والعراق وفي كل مكان، وأعيننا على فلسطين، بإذن الله ستصلها مواكب وأرتال المجاهدين داخلة، واليهود يرتعشون يرتعبون عما قريب بإذن الله سبحانه وتعالى. ونشكر مرة ثانية إخواننا في مؤسسة الراية على هذا الاستقبال وهذه الأسئلة القيمة. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفي الختام لا يسعنا إلا أن نشكر فضيلة الشيخ على ما أجاد به وأفاد من أجوبة ترفع الجهل عن الجاهلين وتنبه الغافلين وتقطع العذر عن المشككين الطاعنين. نسأل الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة الراية للإنتاج الإعلامي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.